فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد شركات متخصصة في تحصيل الديون، سواء كانت ديونا شرعية أو غير ذلك، هل يجوز العمل في هذه الشركات؟ لا، الديون الربوية ما يجوز أنك تشتغل في تحصيلها. نعم.